لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: بقاء الرهن حتى يؤدي الدين. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن إن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. يعني الرهن يبقى كاملا ولو بقي جزء يسير من الدين حتى يسدد ما بقي، أو أن صاحب الدين يأذن له أو يبرئه في أخذ رهنه. قال: غلق الرهن. كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن ملكه واستولى عليه المرتهن فأبطله الإسلام ونهى عنه، إنه ممكن يكون راهن حاجة ذات قيمة عالية ويأخذها الشخص الذي له الدين بالزيادة، فإذا أغلق الرهن يعني أخذه صاحب الحق بدلا من رهنه دون إذن ودون تفويض من الحاكم ودون مراعاة لقيمة الرهن وقيمة الدين، فإن ذلك ظلم للمديون. قال: ومتى حل الأجل لازم الراهن الإبقاء وسداد ما عليه من دين. لازم الراهن الإيفاء وسداد ما عليه من دين، فإن امتنع من وفائه ولم يكن أذن له أن يبيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، إن الرهن أصلا موضوع من أجل أن يكون وثيقة بالدين. يبقى يرفعه المرتهن إلى الحاكم أو إلى محكم في زماننا، يعني رجل يتفقان عليه فيطلب منه الوفاء، أبى يجبره على البيع، أبى باع عليه بثمن المثل، فإن باعه وفضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي شيء فعلى الراهن، لأن هذا مجرد استيثاق بالوفاء، فلا يتحقق ذلك إلا بأن يباع الرهن إن أبى أن يبيعه رغما عنه ليسدد ما عليه من الدين. قال: ففي حديث معاوية ابن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل فقال الذي ارتهن: منزلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. بمعنى أنه نفترض أن هذا البيت ارتفع ثمنه جدا، فهذا لصاحب البيت الذي راهن البيت، لو أن هذا البيت تهدم عليه غرمه لو أنه رهن بقرة فولدت فهي لصاحبها إلا أن الولد يكون مرهونا أيضا. إذن حديث لا يغلق الرهن يعني لا يأخذه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه. غلق الرهن يقول من باب فرح على وزن غلق يعني. قال رواه الشافعي والأثرم والدارقطني وقال إسناده حسن ومتصل. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله، لكن إذا ورد متصلا صح أن يحمل على المتصل. قال اشتراط بيع الرهن عند حلول الأجل. يكون هناك أحيانا يعني نوع من المشقة على صاحب الحق في اللجوء إلى القضاء، فعند إتمام عقد الدين سواء كان ذلك على طريق القرض الذي فيه الإرفاق أو كان عن طريق بيع بالتقسيط أو نحو ذلك، فإنه يمكن فهل يمكن أن يشترط عند العقد وعند الرهن أنه متى تأخرت فإنني سأبيع هذا الرهن وأخذ حقي منه وأرد لك الباقي إن بقي وأخصم عليك إن تبقى شيء من الدين؟ فلو وافق الراهن عند الرهن على ذلك يصح الشرط ويجب الوفاء به أم لا يصح؟ الصحيح أنه يصح الشرط ولا مانع منه. لأن هذا هو المقصود، وبدلا من التقاضي فقد أخذ الإذن ببيع هذا الرهن صاحبه قد أذن له، فعند ذلك يجوز أن يبيعه وينظر في هل تبقى منه شيء أم لا. قال إذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل جاز هذا الشرط، وكان من حق المرتهن أن يبيعه خلافا للإمام الشافعي رحمه الله الذي يرى بطلان الشرط. صحيح أنه لا دليل على البطلان، وليس هذا عقدين في عقد بل توكيل بالبيع عند حلول الأجل إذا لم يفي له بالدين. لا هو مش تحصيل حاصل، لان هو بيرى ان الحاكم هو اللي يجبر وليس الشخص لئلا يكون عقدين في عقد. طبعا بلا شك ان هذا ايسر على صاحب الحق ان يبيعه باذن صاحبه بطلان الرهن. ومتى رجع الراهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن، سلمه له وانتهى الأمر فبطل عقد الرهن. قال المزارعة، فضل المزارعة، هو بقى فديه في الصحيح انه يقول فضل الزراعة. قال القرطبي والزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار. يعني إذا امتنعوا من الزراعة مع إمكانها، وهذا يحوج المسلمين إلى غيرهم، وغيرهم قد يدفع لهم يطلب منهم أن يدفعوا مبالغ طائلة. فعند ذلك يجوز للحاكم أن يلزم البعض من المسلمين بأن يزرعوا أنواعا معينة ضرورية للمسلمين. قال روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وهذه فضيلة عظيمة للزراعة، لأن الثواب ربما لا ينوي الإنسان أن يطعم البهائم، ربما يعني يطرد الطيور حتى لا تأكل الزرع، وهذا هو الغالب، ومع ذلك فهو يثاب على ما أكلته الطيور وعلى ما يعني أكلته البهائم وعلى ما أكله الناس ولو ببيع، لأنه هو الذي تسبب في إنبات النبات الذي به حياة الناس في هذه الدنيا. قال: وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا الرزق من خبايا الأرض. إسناده ضعيف. خبايا الأرض يعني ما خبئ فيها، فهي إخراج الزروع لأنها تخرج من خبايا الأرض، ولكن حديث ضعيف. والأولاني التحديث الثاني هو الذي سبقه: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، أفضل دليل على فضل الزراعة وثوابها العظيم. قال: تعريف المزارعة. المزارعة في اللغة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ومعناها هنا إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه. يبقى المزارعة من عقود المشاركات، لأن هناك صاحب أرض لا يجد وقتا ويعني جهدا لزراعة أرضه، وهناك آخر ليس عنده أرض فيعطيه إياها يزرعها، وما يخرج منها بينهما بنسبة يتفقان عليها. سواء كان البذر من صاحب الأرض أو كان من المزارع. قال: مشروعيتها. الزراعة المزارعة هي مكتوبة الزراعة لا هي المزارعة. المزارعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض، فربما يكون العامل ماهرا في الزراعة وهو لا يملك أرضا، وربما كان مالك الأرض عاجزا عن الزراعة فشرعها الإسلام رفقا بالطرفين. والمزارعة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمل بها أصحابه من بعده. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. الثمر بيبقى اسمها مساقة، والزرع باسمه اسمها مزارعة. مساقة لأن الشجر قائم وموجود ويطلب سقيه، فلذلك سميت مساقة. الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وصارت أرضها ملكا للمسلمين، وكان المسلمون بعد في صراع مع المشركين، وكل حين يخرجون في غزوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليس عندهم وقت، وهم يسكنون في المدينة على بعد مسافة من خيبر، والأرض صارت لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها كلها، فترتب على ذلك إن كانت المصلحة أن يبقى اليهود في خيبر يعملون في الأرض التي صارت مملوكة للمسلمين بنسبة مما يخرجه زرعها، فهي ليست نسبة من رأس المال تكون محددة، لا، بل هي نسبة مما يخرج منها. وهذا الحديث صريح صحيح في جواز المزارعة، بل هو أصل أبواب المشاركات. في رواية بلفظ النصف والشطر، ما الشطر هو النصف، هتكون مروية بالمعنى بنصف ما يخرج منها. نقول هذا الباب هو أصل أبواب المشاركات وعليه يقاس، فإن المضاربة مثلا لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعيتها، فمن أين كان إجماعهم؟ مما ذكرنا من القياس على المساقات والمزارعة التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنهم. قال محمد الباقر ابن علي، محمد الباقر ابن علي ابن الحسين رضي الله عنهما رضي الله عنهم، ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن عروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، رواه البخاري. هؤلاء أئمة العلم في المدينة، وهم أئمة المهاجرين، وثبت أنهم تعاملوا بمثل هذه المعاملة فثبت جوازها. قال ابن قدامة في المغني: هذا أمر مشهور عامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل به، وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ، لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما شيء عمل به إلى أن مات ثم حفظهم، قال ثم عمل به خلفاؤه من بعده وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد، فكيف يجوز نسخه؟ يعني هذا استنكار. فإن كان نسخه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف عمل به بعد نسخه، وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاء مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها، فأين كان راوي النسخ حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟ هذا القول بالنسخ طبعا احتجاجا بأحاديث نهي عن كراء المزارع، وهذا في الحقيقة كان في أول الإسلام. أول حالهم بالمدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يراغب من لم يكن قادرا على زراعة أرضه وكان عنده أرض أن يزرعها أو يزرعها أخاه. فكان يأمرهم بالتطوع وليس على سبيل الإلزام والتحريم لمنع المشاركة، ولذلك كانت هذه الآثار عند تأملها إما نهي عن نوع من المزارعة منهي عنه باتفاق العلماء، كأن يتفق معه على أن هذه الأرض نصيبي من الربح من الزرع فيها هذا المربع بعينه، وهو نصيبه يطلع إيه كتير شوية، هذا هو المنهي عنه، وهذا هو أصل النهي عن قدر ثابت في المشاركات والمضاربات. إن يقول له أنا هاخد مبلغ ثابت على الفلوس اللي انت تشغلها وانت وجد عندك منها. فالحديث اللي ورد في ذلك انما كان في هذا النوع من المزارعة انه كان يشترط جزءا معينا من الارض يأخذ عائده كبيره وصغيره، والله وربما سلم هذا وفسد هذا أو فسد هذا وسلم هذا. لا شك أن الأقرب إلى العدل هو أن يقتسموا كل مساحة الأرض كل ما خرج منها من زرع بالنسبة التي اتفقوا عليها. الله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.